لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الماتن والشيخ رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومهما في الدارين، فإن كانت حائلا وهي من ذواتي أي صواحب الحيض فعدتها 3 قروء وهي الأطهار، وإن طلقت طاهرا بأن بقي من زمن طهرها بقية بعد طلاقها، انقضت عدتها بالطعن في حيض ثالثة، أو طلقت حائضا أو نفساء انقضت عدتها بالطعن في حيضة رابعة، وما بقي من حيضها لا يحسب قرأة. فإن كانت تلك المعتدة صغيرة أو كبيرة لم تحض أصلا ولم تبلغ سن اليأس، أو كانت متحيرة أو آيسة، فعدتها 3 أشهر هلالية إن انطبق طلاقها على أول الشهر، فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان، ويكمل المنكسر 30 يوما من الشهر الرابع. فإن حاضت المعتدة في الأشهر وجب عليها العدة بالأقراء، أو بعد انقضاء الأشهر لم تجب الأقراء. قال المحشي رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين. وهي الأطهار، الحيض هي الأطهار، القروء عند الشافعية هي الأطهار. قال: لما كانت القروء مشتركة بين الحيضات والأطهار، بين المصنف أن المراد بها الأطهار، يعني عند الشافعية، كما روي عن عمر وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة، ولقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. والطلاق في الحيض حرام كما مر، فالطلاق المأمور به يكون في الطهر لتشرع، يعني لتبدأ في العدة حينئذ، بخلاف الطلاق في الحيض فإنها لا تشرع في العدة عقبه كما يعلم مما سيأتي. والحاصل أن القرأ بضم القاف وفتحها قرء مشترك بين الحيض والطهر، ومن إطلاقه على الحيض ما في خبر النسائي وغيره تترك الصلاة أيام أقرائها. وقيل القروء للأطهار والأقراء للحيض، وربما يشهد له هذا الحديث فإنه جعل الأقراء للحيض. قال: قوله وإن طلقت طاهرا، ما الحكم؟ إن طلقت طاهرا انقضت عدتها بالطعن في حيضة ثالثة، هذا هو الحكم. الكلام ليس على ظاهره بدون قيود، بل هناك قيود بينها المحشي بقوله: أي والحال أنه سبق لها حيض أو نفاس. إذا متى تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة؟ انطلقت طاهرا وكانت قد سبق لها حيض أو نفاس. لماذا؟ قال: فلا يحسب طهر من لم تحد ولم تنفس قرآة. فلا يحسب طهر من لم تحد ولم تنفس قرآة. لماذا؟ قال: لأن القرآة هو طهر محتوش بين دمي حيض أو حيض ونفاس أو نفاسين، كأن تلد من زوج ثم من زنا أو عكسه. الأول مسألة: كما رفضنا أمس، طلقت في طهر سواء جمعها فيه أو لم يجمع، يعني ليس العبرة بكونه بدعيا أو سنية، أنها طلقت في طهر. بخلاف مسألة أخرى لو طلقت في حيض فسيأتي الكلام عنها. الآن الكلام أنها طلقت في طهر جمعها فيه فهو طلاق بدعي أو لم يجمع، العبرة بكونه في طهر أو في حيض. طلقها في طهر، هذا الطهر يحسب أول الأطهار 3، بعد ذلك حيض، ثم بعد ذلك حيض، الثاني أو القرء الثاني، بعد ذلك القرء الثالث، ثم قام بعد ذلك حيض. أول ما تطرد في الحيضة الثالثة 1، 2، 3، لما تبدأ في الحيضة الثالثة معناها انتهاء الطهر الثالث، معناها انتهاء العدة. فقال فجامع أو لم يجامع، جامع. هذا الجزء من الطهر في أوله أو في أثنائه، الكلام كله لو طلقها في طهر يعني في أول الطهر أو في أثنائه لا في آخر لحظة، لو طلقها في آخر لحظة فكأنه طلقها في الحيض، لو طلقها في آخر لحظة التي هي اللحظة الفاصلة بين الصهر والحيض فكأنه طلقها في الحيض فلا يحصل القرب. متى يحصل القرب؟ واحد أن يقع في أثناء الطهر، إما في أوله أو في أثنائه ولو قبل انتهائه بلحظة. اثنان أن يصدقه حيض أو نفاس، لابد هنا يكون في حيض أو نفاس. طلقها في هذا الشرط الأول، أن يصدق هذا الطهر حيض أو نفاس، كنا مسبوقا بحيض أو نفاس. طلقها في طهر يعني في أثناء، في أوله أو في أثناء، لا في آخر لحظة منه. تصور أن يكون في آخر لحظة بأن يوافق، يعني يوافق كلمة الطلاق آخر لحظة من الطهر، متصور عقلي، أو أن يعلق الطلاق بنهاية طهره، يقول لها أنت طالق في آخر طهرك، فيزامن الطلاق آخر الطهر، حينئذ ما يحصل الطهر. متى يحصل الطهر؟ شرطان، أن يكون في أثنائه، الشرط الثاني أن يسبقه حيض الاجتماع. لماذا الشرط الثاني؟ قال هذا هو الراجح عند الشافعية، أن القرب لابد أن يكون محتوشا مكتنفا، يعني يسبقه ويليه، ويقع بين دمي، إما دمي حيض أو حيض ونفاس، أو نفاس ونفاس، لابد أن يقع بين دمي. هذا هو الذي قاله، واكتفى بقول الراجح. هناك قول آخر مرجوح أن القرء الذي يحسب من العدة، الآن نتكلم عن القرء الذي يحسب من العدة، القرء هو الطهر عند الشافعي، لكن القرء الذي يحسب من العدة لابد أن يقع بين دمين على الراجح عند الشافعي. قول المرجوح أن القرء الذي يحسب من العدة هو الانتقال من الطهر إلى الحيض بغض النظر عما قبله. هناك قولان في تعريف قرء العدة عند الشافعي، قول مرجوح وهو الانتقال، مجرد الانتقال من الطهر إلى الحيض أو إلى النفاس، يعني النظر إلى ما بعده لا إلى ما قبله. القول الراجح هو الذي اقتصر عليه الشيخ هنا، وهو أن القرء الذي هو جزء من العدة، الذي يحتوى من العدة هو الذي يحتوش يقع بين دمين، ولذلك اشترط والحال أنه سبق لها حيض أو نفاس، بناء على الراجح أن لأن القرء هو لأن القرء هو طهر قرء العدة، يعني لأن القرء هو قهر محتوش مكتنف بين دمي حيض أو حيض ونفاس أو نفاسين. مرة أخرى، وإن طلق طاهرا أي والحال أنه سبق، عرفنا طلق طاهرا يعني في أثناء الطهر مش في آخر الطهر، إلا لم يحسب هذا القرء. أي والحال أنه سبق لا حيض أو نفاس اللي هو الشرط الثاني، فلا يحسب طهر فلا يحسب طهر ناب الفاعل، فلا يحسب طهر من لم تحض ولم تنفس قرأ مفعول ثاني، فلا يحسب طهر من لم تحض ولم تنفس قرآن. يأتي سؤال، لماذا احسبنا هذا قرآن؟ القرء هو أو الطهر يعني هو والمساحة الزمنية، المدة الزمنية بين الحيض والحيض، بين النفاس والحيض، بين الحيض والنفاس، يعني يتصور يكون كل هذا هو الطهر، كل هذا هو الطهر، كل هذا هو الطهر. هو طلقها قبل الحيض بلحظة، قبل الحيض اللحظتين، قبل الحيض نصف ساعة. لماذا حسب هذه النصف ساعة حسب طهرا رغم أن الطهر قل له 15 يوما؟ حسب هذا حتى لا تطول على منح المدة. حسب هذا لعلتين. العلة الأولى حتى لا تطول عليها المدة، لأننا أصلا بنبدع الطلاق في الحيض ليه؟ لماذا نقول الفقهاء يقولون يعني بأن الطلاق في الحيض بدعي وحرام حتى لا تطول عليها المدة؟ أطلقها في الحيض هذا لا يحسن، تضيع عليها هذه المدة بدون عدة، تبدأ عدتها من الطفل. علة التحريم، علة تحريم الطلاق في الحيض تطول المدة عليه. طيب هو لو طلقها في الطفل ولم نحسب هذا قرآن باعتبار أنه جزء من الطهر وليس قرأة كاملة وحسبناها كذا، لوقعنا فيما نمنع منه وهو أننا نطول عليها المدة، يبقى كده أبلغ في المنع، لأننا لو لم نحسب هذه المساحة الزمنية فنضيف عليها الحيض كله لا يحسب، ويبدأ عدته تبدأ عدتها من الطهر هذه تطول عليها المدة أطول، فنقع في أبلغ مما نمنع منه وننهى عنه ونحاربه. هذه أول علة، أول علة في حسبان هذا الجزء ولو كان قليلا يحسب قرأ كاملا، هذه أول علة. العلة الثانية أن هذا من باب المجاد بالتغليب، من باب المجاد بالتغليب. الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، في الحقيقة واقع الحج أشهره شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، فإنما قيل أشهر بالجمع تغليبا نجد بالتغليب، الحج أشهر معلومات شوال ذو القعدة هو جزء شهر من ذي الحجة بعض ذي الحجة، فقيل أشهر بالجمع تغليبا من مجد التغليب. نفس الشيء إذا طلق في أثناء الشهر في أثناء الطور فعدتها ثلاثة قروض تغليبا، يعني معها طهر كامل، طهر كامل وجزء من طهر، فهو من باب مجاز التغليب. معنى علته يأتي بقى ما هو أصعب من ذلك. يقول نعيد الكلام، وإن طلقت طاهرا أيها الحال أنه سبق لها حيض أو نفاس فلا يحسب طهر من لم تحد ولم تنفس قرأ، لأن يعلل بالراجح من المذهب لأن القرأ أي قرأ الإيه؟ قرأ العدة، لأن القرأ هو طهر محتوش بين دمي حيض أو حيض ونفاس أو نفاس، كنا على الراجح. بيمثل بقى والله حكاية أنه محتوش ومكتنف بين دمي حيض مفهوم ومعتاد وكثير ومتصور، حيض ونفاس أيضا مفهوم. مشكلة بقى في تصور أن يقع قرء العدة بين نفاسين، فيصور لهذا الأخير أن يقع قرء العدة بين نفاسين يمثل له، يقول كأن تلد من زوج ثم من زنا أو عكسه، يصور لك كيف يقع قرء العدة بين نفاسين، كأن تلد من زوج ثم من زنا أو عكسه. تلد من زوج يعني حضرته طلقها وهي حامل، طلقها حامل فوضعت، معنى وضعت يعني نفسها، طلقها حامل فوضعت يعني نفسها. طيب انتهت العدة بوضع الحمل، كانت العدة بوضع الحمل، إذا لابد حتى يأتي هذا المثال أن يطلقها بعد وضع الحمل، فهي كانت حاملة فوضعت حملها، كانت حاملة فوضعت حملها فنفست، فطلقها زوجها، طلقها في النفاس، خلاص طلقها في النفاس، عدتها به ردوا عليه فطلقها بالأقرع، من الزواج الأقرع هنا بتحمل عدتها بالأقرع، كانت حاملا فوضعت يعني نفست فطلقها وهي في النفاس، عدتها بالأقرع. متى تبدأ العدة؟ بالطب، يعني في الجزء الذي طلقها فيه من النفاس لا يحشر، تبدأ عدتها من أول طب، دي بداية العدة من أول طب بعد النفاس، طلقها في النفاس بدأت عدتها هنا. في هذا الطب زنى بها أحدهم، حصل في أثناء هذا الطهر الذي طلقها فيه، طلقها قبله أو حتى فيه، يعني تصور طلقها في النفاس فبدأت عدتها هنا، في هذا الطهر نفسه زنى بها أحدهم، حصل زنا، حملت تحمل ولا تحمل، حملت من هذا الزنا، استمر الحمل معها إلى أن وضعت، يعني وضعت يعني نفست. فما رأيك؟ وقع على الطهر بين ايه؟ وهو طهر عدة، طهر كان بداية عدتها. اذا مرة اخرى، كانت حاملة فوضعت يعني نفست وطلقها في اثناء النفاس، او طلقها في الطهر حتى يعني بغض النظر، يلا ناخد الصورتين، الصورة الاولانية انها طلقها في اثناء النفاس. من الذي طلقها الان؟ زوج، الصورة معنا في الأخبار الزوج مدينة، بل طلقها زوج، كأن وضعت من زوج، بل وضعت كأن تلد من زوج ثم من زنا، تلد من زوج، تلد زوج ثم من زنا، فعلا هنا ولدت، كانت حامل من زوجها، وضعت زوجها، نفست، طلقها زوجها في النفاس، بداية العدة مع أول طهر بعد النساء، في أثناء هذا الطهر سند فحمل من هذا الزنا، استمر الحمل إلى أن وضعت من الزنا، ثالث من زوج ثم من زنا، وضعت من زنا نفست، وضعت فنفست، فوقع هذا الطهر الذي هو قرق. هذا هو الشاهد، أنه يقول القرق بين محتوى بين دمين، دم حيض أو دم حيض ونفاس أو نفاسين، كأن تلد من زوج ثم من زنا، فيقع هذا الطهر وهو طهر القرب، طهر عدة يقع بين النساء، أو عكسه، ننتقل إلى عكسه، مفهوم لا نعيد، هو طلقها إما في النفاس أو حتى طلقها في الطهر، لأنه لو طلقها في الطهر تبدأ عدتها من هذا الطهر كما عرفنا، تبدأ عدتها من أثناء الطهر، إما طلقها في أثناء نفاسها من حمله هو، حمل الذي وضعته له، أو انتهى النفاس وبدأت في الطهر وفي أثناء الطهر طلقها، تبدأ عدة أقراء، هذا الطهر طهر عدة، هو قرب، لماذا؟ لأنه وقع بين نفاس ونفاس، أثناء هذا الطهر زنى بها أحدهم فحملت من الزنا فوضعت نفست فوقع الطهر بين النفس، يبقى بين نفسنا. التوجيه الأول اللي هو في أين عدة؟ العدة حاضر، الزنا لا عدة له، بعد ما تضع الحمل بتاعها بنكمل قرئيش، بعد ما ننتهي من وضع الحمل بنكمل قرئي. أو العكس، أقل أو عكسه، يبقى تلد من زنا ثم من زوج، حامل من زنا، يعني ممكن جدا. وفي أثناء هذا النفاس أو بعده طلقها، طلقها مين؟ زوجها، هي حامل من زنا وهي متزوجة، حامل من زنا وهي في نفس الوقت متزوجة. في أثناء هذا النفاس طلقها زوجها عدتها بإيه؟ بالأقرب، لأنها من زواج الأقرب. طلقها زوجها في أثناء هذا النفاس، ففي أول طهر تبدأ العدة، في أول طهر تبدأ العدة. طلقها في أثناء النفاس مثلا، يعني أول طهر تبدأ العدة، ثم ردها، راجعها، حصل مراجعة، راجعها تحتاج إلى إكمال العدة، العدة له، العدة له لا تحتاج إلى إكمال العدة. طيب إذا مر قرء واحد فقط فراجعها، من حقي أن يراجعها في أي لحظة أثناء العدة، راجعها، تعالت زوجتها مرة أخرى فواطئها، حملت فطلقها، فوضعت، فنفست. فرأيك هذا السطور وقع بين نفاسين، نفاس الزنا كانت من زنا ونفاس، ونفاس الزوج مرة أخرى كانت متزوجة في أثناء الزوجية حملت من زنا فوضعت يعني نفست فطلقها طلاقين، الطلاق الأول في نفاسها من الزنا من حمل الزنا من وضع حمل الزنا، لما طلقها بدأت عدة أقرار، لما طهرت بدأت عدتها، لما طهرت من نفاسها من حمل الزنا بدأت العدة، رجعت في أثناء هذه هذا الطهر، في أثناء هذا الطهر الذي راجعها فيه وطئ فحمل، تطلقها ثانيا هي حامل، انتهاء عدة الطلاق الثاني بوضع الحق، صح؟ انتهاء عدة الطلاق الثاني بوضع الحق، نفست. لما نفست وقع الطهر الذي بدأت به العدة بين النفاسين، النفاس الأول بين تمين نفاس، النفاس الأول من ولادة الزنا، النفاس الثاني من ولادة الزوج، عكس الأولى، بس هنا في طلاقات. هذا الطهر الذي وقع هو أول طهر من أول طهر من عدتها، إذا أردت أن تتزوج من أجنبي غير هذا الزوج عليها أن تكمل طهرين آخرين على الطهر الأول، لا تستطيع أن تتزوج من آخر رغم أنها وضعت. هذا الوضع هو نهاية عدة الطلاق الثاني، لكن نهاية الطلاق الأول لم تنتهي بعد، هي طلقت مرتين، الطلاق الثاني انتهت عدته بوضعها للحمل، أما الطلاق الأول لم تنتهي عدتها منه فقط جاء طهر واحد، وإنما عادت إليه لأن العدة له، لكنها إذا أردت أن تتزوج من أجنبي لابد أن تكمل عدتها ثلاثة أخرى، فتحسب على هذا القرب قربين آخرين، إذن هذا القرب محسوب من الأقراء الثلاثة وهو طهر محتوى بين نفاسه. الله كده بنكون جمعنا عليها عدتين، يهدمه في حق نفسه، قلنا لو تزوجت بآخر يعني هي لو هو تزوجها، لو لم يتزوج هو كانت يعني يمكن أن تتزوج بآخر قبل انتهاء العدة، لا كنت أن تعتزل من تزوج بآخر، هي بدأت العدة، هل يمكن أن تتزوج بآخر قبل انتهاء العدة؟ هو تزوجها وقلنا أنه يجوز له أن يتزوجها لأن العدة له فلا حاجة إلى إكمال العدة، لكن أن تزوج بآخر قبل أن تشهر عدة، هل يمكن يتصور أن تزوج بآخر عدة؟ ما لم تكن اعتدى أو لم يستوفى العدة فلبو العدة للزوج. طيب الآن تريد أن تزوج بآخر برأى رحمها يعني ذات عدتها من زوجها الطلقة الثانية والطلقة الأولى، هل انتهت عدتها من عدة فقط من ألا تهدم له تهدم له له له لأن العدة له لكن تهدم لأخر. بتسألني حضرتك ألا تهدم العدة؟ لا، للآخر لا، أما له آه. ما الذي هدمه؟ ما الذي يهدمه للآخر؟ للآخر. بسألك ما الذي يهدمه للآخر؟ الذي هدمه للآخر أنها قد اعتدت من الطلاق الاول وضع الحق، اعتدت من الطلاق الثاني، الطلاق الاول لم تعتد منه، بداته ولم تتمه، وانما استثنينا للزوج لان العده له. يعني كان متصور ان نقول لحتى الزوج اتضحت انتهى العده، فيقول لي ليه انتظر ليه ما العده لي خلاص. يعني لو كان في رحم ماشي نقول ابني، لكن انما تعتد للاخر. وهذا ليس فيه تداخل عدد، هذا لا يكون فيه تداخل عدد في حصول بينونة، لأن فيه هناك ما يعرف بتداخل عدد، هذا ليس منه. تداخل عدد في الرضعية، أما هنا حصلت بينونة، لما حصلت البينونة فلا يحصل تداخل العدد. يعني هل يدخل العدة الأولى في العدة الثانية؟ هنا لا، في صور يحصل فيها تداخل عدد، هنا لا، إنما يحصل تداخل عدد في الرضعية لا في البائنة. وهنا حصلت البينونة. الوضع الحق. في أي سؤال؟ كان ده في غاية الدقة، اللي مش فاهم يسأل لأنه مش موجود في الكتب. عند فرض المسألة أنها زنت، زنت يعني حصل الزنا، يعني في خلاص ثبت الزنا بالإقرار بالشهود. فرض المسألة أن في زنا، يعني زنا حصل ما يدل على الزنا، إما بإقرار وإما بشهود وإما بإخبار معصوم. أعتقد سؤالك يعني هذا تعذر في إيه؟ لو خلف الزنا خلي الصورة غير موجودة إزاي؟ ليه؟ هو الزنا لا بد أن يترتب عليه إقامة الحد. هل في تلازم بين ثبوت الزنا وإقامة الحد؟ هل هناك تلازم؟ أقول هل هناك تلازم بين الزنا وإقامة الحد؟ ثبت الزنا ولم يقم الحد، متصور ولا مش متصور؟ الزنا والعياذ بالله موجودة، هل يقام الحد؟ عنك يا رب. هل هناك لزوم بين الزنا وثبوته وبين إقامة الحد على الزاني أو الزانية أو عليهما معا؟ فين التلازم؟ طريقة موجودة ولا تقطع ولا يحد السارق، والزنا موجود ولا يحد الزاني، وبالإقرار يذهبان إلى القاضي ويقولان زنينا يا حضرة القاضي، تفضل مع السلامة، تفضل مع السلامة. أعجب في بداية مرة أخرى تستأنف يعني تاني راجعها ولم تحمل منه بعدين طلقها. طيب طلقت أقرار يعني هل تكمل هاي تداخل يتداخل يعني هلا حنا شو مش قلت لحضرتك من شوية قلت لك لو لم تكن بائنة لتدخلت العدد. طلاق من غير حمل طلاق رجعت، لكن هذا الطلاق لما حصل منه البينونة بوضع الحمل ذات العدة لم يراجع، خلاص بدأ بانت منه فلا تداخل. إذا أراد أن تتزوج بآخر لابد أن تكمل عدتها من الطلاق الأول. لكن هنا لو طلقها دون تعلق منه تبني على العدة الأولى. إلا لو لم يراجعها، لو راجعها بانت ولا ما بانتش، ممكن برضو نفس الشيء ما يحصلش الحمل ولا حاجة ولا تعلق منه ولا شيء. لكن راجعها في أثناء العدة ولا لم يراجعها، لو راجعها في أثناء العدة يبقى لم تكن بائنة، يبقى دخلت الأولى في الثانية. لو لم يراجعها تبانت فلم تدخل ولا في استثناء. تداخل العدة يكون في الرجعية، أما في البائنة لا يحصل تداخل العدة. حتى لو ظهر المعيضة في الرجعة الوطئ ما هوش حمل، تكلم عن الحمل حامل ولا مش حامل؟ لا لا الحمل خلاص وطئ أو لم يطأ وطئ نفسه. طلبت بعد وطئ هي أنا استثمر زي ثلاث ثلاث ظروف طبعا ندخل بها أيضا لا تبني على الأول وطئة وطئة بعد المرجعة ثم طلقها. هذا الطلاق يستثمر في الطلاق رجعي؟ كنت طب مش داخل بها دخل بها يبقى لا تدخل على الطول الاول تدخل العدد الا ان تبين الا ان لا يرجع طلقها منتظر منتظر ممكن يراجعها مش مديش طلقه ثانيه طلقه ثانيه يعني لو ان يراجعها في اثناء العده هننتظر راجعها خلاص انتهى الموضوع لم يراجعها تبين لو بانت يبقى لا تتداخل العدة. يبقى إذا أرادت أن تتزوج بآخر يبقى تكمل العدة الأولى العدة الثانية انتهت ثلاث أقرأ كاملة يبقى تأتي للعدة الأولى وتكملها قرآين آخرين حتى تتزوج من آخر. يعني هو العدة الأولى هو ثلاثة أقرأ له أن يراجع قرآة الثانية الثانية لما تضيع تصل مثلا هي قرآين بعد الصوت الأول لا لا تقرأ لا تتدخل العدة لأنها بانت. نعم السامع لا ما هي بانت من بتاخد القرآن عشان الآخر مش عشان هو مش فاهم بلاش تبقى خلال الصورة أي صورة من الأول الله يبارك فيه هل تبقى صورة من الأول عشان أفهم أنت عايز إيه بلاش نفس الصورة قول لي صورة من البداية من ألفها فيها إلى يائها انسى بقى اللي على الصبورة عشان ما يبقاش مشوشين أنا وأنت هنشوش دلوقتي صور الصورة من البداية مفتاء من إيه من هو من هو طيب ثم راجعها في أول صورها وفي ثاني حملت من الغط طيب وبعدين طلقها في أثناء الحمل خلاص السؤال ايه بقى الطلاق الاول دي عدة بتاع ايه ما خلاص انتهى الطلاق الاول مش راجعها خلاص كتور راجعها هنعمل ايه عشان مين عشان الاجنبي ولا عشان هو عشان الاجنبي طب ما هي نفس الصور اللي هنا انت بتحكي نفس الصور اللي معانا دلوقتي ايه الجديد دي من زنا هو الزنا فيه طلاق مش معقول اللي بيحصل ده هو الزنا ليه طلاق طلقها هو التشويش جامد قوي هو اللي طلقها طلقين طلاق هنا وطلاق هنا طلقوا لي عدة ما كملتش عدة لم تكمل عدة تزوجها راجعها مرة أخرى وطلقها قضت عدتها من الطلاق الثاني بوضع الحمل الطلاق الأول لم تنتهي عدته بعد والزنا لي طلاق والزنا لي عدة ايه الحكاية تفكروا قبل ما تسألوا الله يكرمكم فكروا قبل ما تسألوا أي سؤال يعني الجرح هيبقى على إيه وكعكسه يعني يجوز كأن تريد من زوج ثم من زنا أو عكسه أو عكسه صحيح ينفع كده اي سؤال مرة اخرى في هذا الجزء الدقيق طيب قال بان بقي من زمن طهرها بقية طلقها طاهرا طلقها طاهرا بان بقي من زمن طهرها بقية معنى انه لم يطلقها في اخر لحظة من الطهر لابد ان تبقى بقية ولو قلت أهو قال أي وإن قلت بخلاف ما لو قارن الطلاق آخر جزء من طهرها بتعليق أو غيره تعليق كما وصورنا أن يقول أنت طالق عند آخر الطهر أو غيره يعني أن يوافق لا أنت طالق ووافق هذا اللفظ منه آخر طهرها فلم يبقى بقية لم يبقى من الطهر بقية حينئذ لا يحسب هذا القول بخلاف ما لو قارن الطلاق آخر جزء من طهرها بتعليق أو غيره فهي كالمطلقة حائضا فلا تنقضي عدتها إلا بالطعن في حيض رابعة اللي هي المسألة التالية إنه لو طلقها في الحيض تنتهي عدتها بالطعن في الحيضة الرابعة طلقها في آخر لحظة في آخر لحظة من الطهر أيضا لا تنتهي عدتها إلا بالطعن في الحيضة الرابعة لكن اللي معانا أنها تنتهي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة عندما يطلقها في أثناء الطهر بأن يبقى بقية من طهر هذا الشرط الأول الشرط الثاني بأن يبقى هذا الطهر دم نفاس أو دم حيض قوله انقضت عدتها بالطعن في حيضة ثالثة أي لأن بقية الطهر تعد قرآن فيصدق على بعض القرء مع القرآن بعده ثلاثة قروء يصدقها لما صورناها طلقها في أثناء هذا الطهر مع طهران كاملان يصدق على هذا البعض مع الطهرين بعده ثلاثة قروء صح فيصدق على بعض القرء بعضه ولو قل أي بعض فيصدق على بعض القرء مع القرئين بعده ثلاثة فعل يصدق ثلاثة قروء كما صدق على الشهرين وبعض الشهر أشهر فعل صدق كما صدق على الشهرين وبعض الثالث أشهر في قوله تعالى الحج أشهر معلومة قال وزمن الطعن في الحيضة ليس من العدة بل يتبين به انقضاء عدتها يعني لم يقول تنتهي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة يعني ببداية هل هذا جزء من العدة؟ لا فهذا ما يظهر به انتهاء العدة العدة انتهت قبلها ليس هناك تداخل بين العدة وبين أول لحظة في الحيض لكن العدة انتهت قبلها إنما عرفنا انتهاء العدة بالطعن وبالبدء في الحيضة الثالثة هو كاشف فقط كاشف وليس جزءا من العدة قال أو طلقت حائضا أو نفساء بالطعن العدة تنتهي بالطعن في الحادثة الرابعة قال ومثلها المحشزات ومثلها من طلقت مع آخر طهرها بتعليق أو غيره كما مر انقضت عدتها بالطعن في حيضة رابعة أي لأجل أن تتم لها ثلاثة قروء وهي الأطهار قد عرفت أن زمن الطعن في الحيضة ليس من العدة بهذه المرة طلقها في أثناء الحيض أو النفاس هذا الجزء قل أو كسر من الحيض أو النفاس لا يحسب ويبدأ حساب العدة من أول طهر بعد الحيض أو النفاس واحد اثنان ثلاثة إذا يمر عليك كم حيضة حيضة اثنان اثنتان ثلاثة بداية الرابعة وبداية الرابعة ليست من الحيضة وإنما هي كاشفة ليست من العدة وإنما هي كاشفة قال وما بقي من حيضها لا يحسب قرآء طريقة الإملاء في مثل هذا قر ما المنصوب إما وأمثاله يعني قر وأمثاله إما قرأ هكذا كما نكتبه وإما الكتابة القديمة كلاهما صحيح كلاهما صحيح وط مثلا وصح همزة على السطر وطأ نحط بعدها ألف أو نحطها هي الهمزة على الألف وعليها فتحتين وهكذا وما بقي من حيضها لا يحسب قرآء هذا لا يتوهم لأن المراد من القروء الأطهار كما مر فلا يتوهم أن بقية الحيض تحسب قرآء اللهم إلا أن يقال ذكره لمشاكلة بقية الطهر السابقة أو يقال ذكره للرد على من يقول المراد بالأقراء الحيض كأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه انظر بقى هو بيخالف يترد على المخالف من أدب العلم نعم في طهر فين فين فين فين ده فهمني مش فاهم. حبيب قلبي حبيب قلبي ابو حنيفه بيقول ثلاث حاجات كوامل، امال هيبقى ايه الفرق بينهم يا نور عيني؟ هيبقى ايه الفرق بينهم يا حبيب روحي؟ وان كانت تلك المعتده على الهامش بيقول وان كانت صغيره او آيسة فعدته ثلاثة اشهر. قال وان كانت تلك المعتدة اي التي هي غير المتوفى عنها، وهذا مقابل لقوله افتح قوسا وهي من ذوات الحيض اغلق القوس. صغيرة، الشيخ قال المحشي اي قبل البلوغ. لا حقيقة مش قبل البلوغ بس، الصغيرة ده اصطلاح يشمل ما قبل البلوغ وما بعد البلوغ بشرط انها لم ترى الحيض، حتى لو بعد البلوغ لم ترى الحيض فهي صغيرة في اصطلاح الفقهاء يصدق عليها هذه الأحكام. حتى لو ولدت ولم ترى الدم ولم ترى حيضا فهي صغيرة في اعتداد الفقهاء وينطبق عليها الحكم. ده شيء اصطلاحي لابد أن يفهم من خلال الاصطلاح. صغيرة وإن كانت تلك المعتدة صغيرة أي قبل البلوغ، أو كبيرة أي بعد البلوغ، أو كبيرة لم تحد أصلا، ولذلك كبيرة لم تحد أصلا دي داخلة في الصغيرة، ولذلك الحكم واحد اسمها صغيرة. الكبيرة التي لم تحد أصلا يعني تعدد 15 سنة ولم تحد فهي داخلة في الصغيرة في هذا الحكم، أي لم يسبق لها حيض في عمرها أبدا، بخلاف من سبق لها حيض ثم انقطع لعارض أو غيره فإنها تصغر حتى تحيض فتعتد بالأقراء، أو تبلغ سن اليأس فتعتد بالأشهر كما مر. كما مر أمس أنها مدام قد رأت الحيض ولو مرة واحدة فعليها أن تصبر حتى ترى الحيض مرة أخرى، أو تصل إلى سن اليأس ترى الحيض مرة أخرى فتعتد بالأقراء، أو تصل إلى سن اليأس فتعتد بالأشهر. وهذا كما عرفتم هو الراجح عند الشافعية، والراجح عند الشافعية يعني معناه في أقوال أخرى عند الشافعية موافقة لغيرها من المذاهب، يعني الشافعية عندهم أقوال كثيرة فيها، لكن الراجح ما سمعته أن الشافعية أنها تعتد هذه التي انقطع حيضها ولم تره لمدة طويلة تنقضي بثلاث أشهر، عدتها ثلاث أشهر أو بستة أشهر هو أقل الحمل، أو بأربع سنين وهو أكثر الحمل، انتظر حتى تصل إلى ستة أشهر ثم تعتد بثلاث أشهر، انتظر حتى تبلغ أربع سنين نهاية الحمل وتعتد بثلاث أشهر، وسنة وهو موافق للمذهب مالك وأحمد رضي الله عنهما. فعند مالك وأحمد أن مثل هذه المرأة تعتد بسنة، هذا الذي أخذ به القانون المصري، فخرج عن قول الحنفية حتى يفك الاشتباك الذي بين الرجل والمرأة في مثل هذه الحالات الدقيقة. في هذا الباب بعد صغيرة في هذا الباب، وقلت والله قلت في هذا الباب صغيرة مطلقا، هذه راشدة ومكلفة وكل حاجة، في هذا الباب يعني هينطبق عليها هذا الحكم اللي تعتد بالأشهر مش بالأقراء. عندها 20 سنة لم ترى حيضا، يعني بلغت تعتد بالإيه؟ بالحيضات، ما فيش حيضات. خلاص مش فكرة، لا يجبر على النكاح، لا خلاص ما دام افتضها افتض البكارة خلاص يبقى ما بقتش بكر، بقت سيد معلم الاصبر على النكاح على الصغر. هذا الباب العدة الله يسترك، عملت مسكلت اهو اسمك اهو انها كبيرة بالغة مكلفة في هذا الباب، يعني في باب العدد اللي معانا دلوقتي فصل اسمه العدد. أو كبيرة أي بعد البلوغ ولم تحد أصلا، أي لم يسبق لها حيض في عمرها أبدا، بخلاف من سبق لها حيض ثم انقطع لعارض أو غيره فإنها تصبر حتى تحيض فتعتد بالأقراء، أو تبلغ سن اليأس فتعتد بالأشهر كما مر. سألني الشيخ عبد المنعم أمس اللي بتطلق في أثناء اليوم، هل يحسب اليوم ده من لا يحسب من اليوم التالي إذا طلقت، فمتى تبدأ العدة؟ عشان طلقت في الطهر يعني في أثناء اليوم هذا اليوم يحسب من ضمن لو بالأشهر مثلا بالأيام خلاص، ما هو بالقرء دي سهلة مش محتاجها، لكن لو بنعد ثلاث أشهر طلقت أثناء الشهر منكسر يعني شهر منكسر، فبنحسب إلى نهاية الشهر ونكمل من الشهر الرابع 30. طب هل اليوم الذي طلقت فيه محسوب من العدة؟ لا، من بداية اليوم الثاني. مارس معتد حكما، لكن لا يحسب من لا يحسب. يعني معتد حكما يعني يراجع اسمها تشبه الزوجة مطلقة، فيستطيع أن يراجعها ويلحقها الطلاق ويلحقها اللعان ويلحقها كذا ويلحقها معتدة بالتأكيد. بارس بائنة ملهاش ميراث والبائنة بترث. ما حسبت الحاجة طلقت، كانت هي بانت منه بالطلاق، فرض مسألة حضرتك انها بانت، واحنا بنقول هل هذا الجزء لا يحسب من العدة، لكن ما بنقولش انها مش بائنة، ما هي بائنة، بدان بائنة يعني فصلت الزوجية يعني لا ترثه ولا يرثه. اليوم هذا لا طلقت فعلا، حصلت الانفصال، الفرقة حصلت. لأن الثلاثة أشهر النص بيقول ثلاثة أشهر. لا يكمل بهذه الطريقة. مش عارف. يعني لو طلقها العصر الثانية تتبع ثلاثة أشهر عصر. لا، أنا فهمت قصدك، نبدأ من بداية اليوم الثاني. مش بالتلفيق يعني. وصلنا إلى ولم تبلغ سن اليأس، يبقى كبيرة لم ترى الحيض ولم تبلغ سن اليأس. لماذا قيد بهذا؟ قيد لدفع التكرار فيما بعده، لأن إذا بلغت سن اليأس كانت آيسة، فهي داخلة في قوله أو آيسة. يعني الآيسة لا نفس الحكم، الآيسة ستعتد بثلاثة أشهر، والصغيرة التي لم تبلغها ستعتد بثلاثة أشهر، والكبيرة التي لم ترى الحيض ستعتد بثلاثة أشهر. لماذا هنا قيد وقال كبيرة لم ترى الحيض ولم تبلغ سن اليأس؟ لو بلغت سن اليأس ستعتد بثلاثة أشهر، قال حتى لا يتكرر مع ما بعده، لأنه سيفرد كلاما على الأيس. قيد لدفع التكرار فيما بعده، لأن إذا بلغت سن اليأس كانت آيسة، فهي داخلة في قوله أو آيسة، يعني بيعدد الأفراد يعني. أو كانت متحيرة فعدتها ثلاثة أشهر في الحال. لماذا؟ لأن كل شهر يشتمل على طهر وحيض غالبا. ما تعريف المتحيرة؟ نعم، ما تعريف المتحيرة؟ تفضل. لا، خطأ، نسيت عدتها قدرا وزمنا، نسيت عدتها، دي حاضر فعلا بس نسيت عدتها قدرا وزمنا، يعني مش عارفة نسيت هي ترى بالحيض في يوم ثلاثة في الشهر ولا يوم كام في الشهر، مش عارفة. طب بتقعد كم كس حائضا؟ خمس أيام ولا ستة ولا سبعة؟ نسيت عدتها قدرا وزمنا. ما عدتها؟ قال فعدتها ثلاثة أشهر في الحال، لأن كل شهر يشتمل على طهر وحيض غالبا. هذا انطلقت في أول الشهر، مثلا تكون عدة المتحيرة ثلاثة أشهر إذا طلقت في أول الشهر، فكل شهر مفترض غالبا مش دائما، لكن الأغلب أن يحتوي كل شهر على حيضة وطهر. فانطلقت في أثناء الشهر، ننظر تفريعه فاء التفريع، فإن كان الباقي يسع حيضا وطهرا زاد، بقى التطوير بأن كانت 16 يوما فأكثر حسب لها قرآن، لأن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر 15 يوما بلياليها، فستة عشر يوما فأكثر يسع طهرا وحيضا. يبقى فإن طلقت في أثناء الشهر نقطتين تفريع، فإن كان الباقي يسع حيضا وطهرا كيف بأن كان 16 يوما فأكثر حسب لها قرآن، حسب لها هذا الباقي قرآن بالاستمال على الطهر لا محالة، أن أكثر وأقصى الحيض 15 يوما، فلا بد أن هذه 16 يوما فأكثر لا بد أن تكون محتوية على الطهر، ولو حتى يوم واحد من الطهر على حيض كامل باعتبار أنه بلغ أقصى 15 يوما وعلى أقل يوم من الطهر. خلاص احنا نكتفي بجزء من انها بجزء من الطهر، وتكمل بشهرين هلاليين بعده، هذا ان كان يسع طهرا وحيضا بان كان 16 يوما فاكثر. الثاني وان كان لا يسع حيضا وطهرا بان كان دون 16 يوما 16 يوما بان كان دون 16 يوما يحسب لها قرآن، أن يحسب إيه هو ناب الفاعل، لم يحسب ناب الفاعل هو إيه بقية الشهر يعني المنكسر من الشهر أثناء الشهر بقية الشهر لا يحسب لها قرآن مفعول ثاني حاضر، وتعتد بعده بثلاثة أشهر هلالية، هذه المتحير نعم. على اعتبار ان هذه اللحظه من الطهر اقل الحيض حيض اقل الحيض يوم وليله طيب اقل الطهر يبقى المجموع 16 يوم، ده باب المتحيض باب الحيض والنفاس في اول العبادات. هذا عن المتحيره. قال واما المستحاضه غير المتحيرة فترد لأقرائها المعتبرة في حقها، نقطتان، فترد المعتادة لعادتها قدرا ووقتا إن عرفتهما، والمميزة ترد المميزة لتمييزها، والمبتدأة يعني ترد المبتدأة معطوفة على المعتادة، والمبتدأة غير المميزة أو الفاقدة شرط تمييز ترد لإيه ليوم وليلة في الحيض وتسعة وعشرين يوما في الطهر فعدتها 90 يوما. مرة أخرى وأما المستحاضة غير المتحيرة فترد لأقرائها المعتبرة في حقها، نقطتان، تفصيل، فترد المعتادة لعادتها تعرف قدر حيضتها قدرا ووقتا، وقتا يعني بيجي لها يوم كم في الشهر، قدرا يعني كم يوم الحيضة تستغرق كم يوما، قدرا ووقتا، فترد المعتادة لعادتها، كان كل ذلك على المستحاضة، المستحاضة غير المتحيرة، فالمعتادة ترد لعادتها قدرا ووقتا إن عرفتهما، والمميزة يعني ترد المميزة لتمييزها، والمبتدأة غير المميزة، المبتدأة يعني من ابتدأها الدم، المميزة يعني مبتدأة بدأها الدم، المميزة يعني تميز صفة الدم، ترى لونا داكنا وترى لونا خفيفا، أما غير المميزة تراه بصفة واحدة، المميزة هي من ترى الألوان واضحة تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة، وأما غير المميزة هي من تراه بصفة واحدة. قال والمميزة يعني ترد المميزة لتمييزها، والمبتدأة غير المميزة أو الفاقدة شرط تمييز ترد لإيه يوم وليلة في الحيض وتسعة وعشرين يوما في الطهر، إذن المجموع عدتها 90 يوما، يعني 30 في 93 يوما. قال أو آيسة إن كانت صغيرة أو كبيرة لم تحض، أو آيسة أو آيسة أي من بلغت سن اليأس سبق لها الحيض أو لا، عدة كل هاتيك فعدتها ثلاثة أشهر، أي لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فجمع الجميع في هذه الآية من سورة الطلاق، قال أن اليائسات بدأ بهن بها اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن أصلا، هي الصغيرة أو الكبيرة التي لم تحض. الشيخ البيجوري قال أي فعدتهن كذلك، واللائي لم يحضن أي فعدتهن كذلك، كما قاله أبو البقاء في إعرابه. من أبو البقاء وما هو إعرابه؟ تفضل. أبو البقاء العكبري الحنبري صاحب كتاب تبيان في إعراب القرآن، منتج أو في التبيان، يقولون في تبيانه يعني في التبيان في إعراب القرآن، واحد يعني من فقهاء الحنابلة وعلمائهم. بمعنى أنه لو لم نرتب فالعدة شيء آخر، لا ارتبنا أو لم نرتب، إذن هذا ليس قيد إخراج. الشيء الثاني أنه قال إن ارتبتم فأرجعوا للذكور، لأن العدة للنساء، لا العدة له، إنما ذكر أن العدة تكون له فيخشى أن يصيبها غيره ماؤه في بطنها. العدة إنما شرعت من أجل حكم كثيرة، منها أنه حق الزوج ألا يسقي ماء زرعه ماء غيره. الملاحظة الثالثة، الشيخ قال واللائي لم يحض، الشيخ قال إيه؟ أي فعدتهن كذلك كما قال أبو البقاء العقبان. معنى هذا أن الآية تحتاج إلى تفصيل، معنى هذا أن الآية لا تحتاج إلى تفصيل. يأتي السؤال لماذا؟ أليس ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير؟ لماذا احتجنا إلى أن نعرف فنقول واللائي مبتدأ لم يحضن، جملة الصلاة محلها من الإعراب، والخبر جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، فهي مقدرة ولا يفهم الكلام من خلالها. لماذا مقدر وما لا يحتاج إلى تقدير أولى؟ فنقول مثلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحض فعدتهن ثلاثة أشهر. لماذا لا نعطف هذا على هذا ويكون الخبر بينهما ونستغني بذلك عن التقدير، لأننا لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير؟ لماذا ارتكبنا هذا؟ هيا نعطف اللائي لم يحضن على اللائي يئسن من المحيض ونقول إن عدتهن ثلاثة أشهر هي خبر للجميع، يبقى الكلام والذي اسم من المحيل المسابقون والذي لم يحب عدة من ثلاثة خبر للمبتدا والمعطوف عليه اجتماعا فنستغني عن هذا التقدير. طب هو رفع يده قبل نعم لا لا مش علاقة بالموضوع الثياب هو احنا هنغير حاجة في الموضوع طب يلا واللائي انت من المحل المزايك والمستقر واللائي لم يحب بعد يكون ثلاثة اشهر كده انت لم تجب على السؤال. سؤال لماذا احتاج الى التقدير ابو الدقاء العكبري لماذا احتاج الى التقدير عنه يمكن ارتكاب عدم التقدير وهو اولى بان نقول ان اللائي لم يحب معطوف على ما قبلها بداخل فيه مستقر ويكون الخبر في الجميع. نعم صار الخبر بالفاء جعل المبتدا حكم الشرط صار الخبر اللي هو فعلت تقولنا ثلاث اشهر بالفاء جعل ايه بقى جعل المبتدا حكم الشرط المبتدا اللي هو ايه لا يهزم طيب بعدين الاصل حد المبتدا في قوة الشرط فلا يجوز يعني تقديم الجواب على الشرط الذي لم يحبه ايوه الذي لم يحبه تعالى قلنا كذلك أيوة. تقدمت فلا يجوز تقدم الجواب على الشرط رائع كده صح. الدعوه الدعوه بتقول ايه بتقول هيا نجعل واللائي لم يحب معطوف على اللائي اسمه ويكون الخبر هو اعتدتنا ثلاثة اشهر تعالى تعالى معي نمشي مع هذه الدعوه الخبر متصل بالفاء الفاء داخل في الخبر والفاء داخل في جواب الشرط والذي معنى ليس شرطا الذي معنى مبتدا لكنه مبتدا في قوة الشرط من أين جاءت هذه القوة من أين جاءت هذه القوة التي دعت إلى إدخال الفاء في الخبر رغم أن الفاء في جواب الشرط الفاء في جواب الشرط لأن المبتدا في قوة الشرط من أين جاءت هذه القوة دخل يعني معنى اللائي اسم ان افتابة النساء بعد تقول معنى ده من اين جاء اللائي ده اسمه ايه اسم موصول اللائي ده موصول خاص ولا عام اللائي خاص طب وما رأيك في من وما موصول عام من وما موصولة وشرطية في نفس الوقت بينهما علاقة ولا مفيش بينهما علاقة رد علي بين اللائي الخاص وبين من العام عندنا من ولا اسما موصول واسما شرط اسما موصول واسما شرط لكنهما موصولان عاما أما اللائي وأضراب اللائي الذي والتي والذين واللاتي واللذين إلى آخره أصوات خاصة العائلة واحد أنا أسماء موصولة لكن من وما خاصة شرط وموصول في نفس الوقت فلما يأتي هذان الاسمان من قام جوزي خيرا مثلا جوزي خيرا من قام جوزي خيرا يصح ان تعربها من شرطية وصح ان تعربها موصولة مبتدا اما من شرطية مبتدا واما من موصولة فقط فلما كان الامر محتملا كان على المعنى لان الاعراب فرع المعنى صح حتى لو كانت موصولة ان نضع في الخبر اعتبرناها موصولة فقط وليست شرطية هذا هو خبرها صح ان نضع في الخبر الفاء لانها في قوة الشرط فما نقول فمن قام فقد جوزي خير الفاء دخلت في الخبر لان المبتدا في قوة الشرط لانه على شكلة الشرط معنى وصورة واللائي اسم موصول لكنه من نفس العائلة عائلة الاسماء الموصولة اللي هي في نفس شرطية وموصولة في نفس الوقت من وما فلما كان اللائي اللي هو المبتدا في هذه الحالة والموصولة يشبه الشرط دخل في الخبر لأن المبتدا في قوة الشرط فالخبر صار في قوة جواب الشرط فصح دخول الفاء في الخبر لأنه الآن صار في قوة جواب الشرط لما كان مبتدا في قوة الشرط. طيب لسه حتى الآن لم يتقرر الأمر، ولكن لو عطفنا حتى الدعوة لو عطفنا اللائي لم يحبنا على اللائي إذن صار هذا خبرا للجميع، صار هذا خبرا للجميع. والجواب أدي رد على هذا الدعوة هذا الاعتراض، الجواب لا يتقدم على شرطه، الجواب لا يتقدم على شرطه. فالذي منعنا النعرض، الذي منع مثل أبي البقاء رحمه الله أن يقول إن اللائي لم يحب معطوف على اللائي إثنى أن الخبر في قوة جواب الشرط، وجواب الشرط لا يتقدم على الشرط. أي سؤال؟ حتى مش فاهم؟ هذا الكلام من أبي البقاء جعلنا نقدر جملة مكونة من اسم وخبر، من مبتدأ وخبر. الجملة هي خبر مبتدأ، واللائي لم يحضن فعدتهن كذلك مبتدأ وخبر. لكن ابن عقيل قال إنه يمكن أن نستغني عن الكلمات كلمة من الكلمتين ونقدر فقط الخبر ونقول واللائي لم يحض فدر، بدل أن نقدر كلمتين مبتدأ وخبر نقدر خبرا فقط ونقول واللائي لم يحض مبتدأ خبره ليس جملة ولكن كذا. هو الفاء واجبة؟ الفاء اللي هنا، الفاء اللي هنا هل يجب أن نقدرها؟ يعني لو في غير القرآن رفعنا هذه الفاء خطأ عربية؟ تسألني على هنا يا أخي الكريم، فعدتهن فكذلك، تسألني هل نحط الفاء؟ ليه حطها؟ ليه؟ هل واجب عليها حطها؟ هنا الفاء موجودة هنا خلاص الجسم، قلنا خلاص مش هنعطف دي على دي، يلا بقى نقدر، خلاص احنا سلمنا مش هنعطف، يلا نقدر بقى، هنقدر جملة زي ابو البخاري بيقول ولا نقدر كفاية بس الخبر زي ما ابن عقيل بيقول، زي ما عجبك. هل واجب بقى نحط الفاء؟ هل واجب؟ هو لك دول واجب، دول واجب؟ لا لا لا الفاء والذي جعلنا نمنع بس ايه انتهينا منها خلاص، وجود الفاء والذي جعلنا نمنع استمام لا يترتب على هذا لا وجوب ولا عدم وجود، وجود الفاء التي ليست واجبة منعنا من العصر خلاص انتهينا. لكن هل الفاء واجبة؟ لا مش واجبة. هل الفاء واجبة هنا؟ طب ليه واجب السؤال؟ ليه نسأل هل نحط الفاء هنا ولا نحطها هنا؟ هي حد قال انها واجبة؟ لا لو ايه تاني لو يعني ايه ليس له علاقه بالشرطيه يعني الله ينفع فانها عشان ايه فعدتها ثلاثة أشهر أي لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض أي فعدتهن كذلك، واللائي لم يحض فعدتهن كذلك، يعني نستطيع أن نقول عدتهن كذلك. ما لي حط الفاء الأقرب الأجمل كده لما يكون هنا في فاء وأردت أن أضع الجملة على جملة الأحسن تحط الفاء الأحسن مش واجب. كما قاله أبو البقاء في إعرابه. وقوله إن ارتبتم قيد لبيان الواقع، لأنهم كانوا ارتابوا فيما تعتد به الآيسة ومن لم تحد فبين الله تعالى لهم ذلك، يعني بيعلمنا إن هذا ليس قيد إخراج ده قيد لبيان الواقع. لا تتلهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني لو لم ترد الإماء تحصن نكرهن، هل هذا معناه المفهوم المخالفة؟ لو لم ترد الإماء التحصن يجوز لنا إكراههن على المعصية وعلى الفحشة والعياذ بالله؟ طبعا لا، هذا نوع من التفحيش أو تغليظ هذه الفعلة من الأسياد، لأنهم كيف تكرهوهن على الفحشة وهن لا يريدن ذلك، ما بالكم كيف تحكمون؟ قال لا، ما هي العدة؟ ما هي عدة؟ يعني لم يجد حكم في ذلك. عرفوا عدة ذات الأقراء في سورة البقرة، عرفوا ذوات الحمل ولم يعرفوا، فسأل، فلما سألوا جاءهم الجواب. نلحقها بإيه يا ترى؟ نلحقها بإيه؟ ما التنزيل بينزل منجما يعني. استبتم يعني تأكدتم؟ اسمعت ما عرفش. تبين الله لهم، تقديم وتأخير يعني، تبين الله ذلك لهم، بين الله لهم ذلك. شكرا. هلالية، أشهر هلالية، أي وإن كانت ناقصة. قال إن انطبق، متى تكون ثلاثة أشهر بالضبط؟ إن انطبق متى تكون ثلاثة أشهر؟ إن انطبقت طلاقها على أول الشهر، بأن وافق طلاقها أول الشهر. فإن طلقت في أثناء الشهر إلى آخره مقابل لقوله إن انطبق طلاقها على أول الشهر، فبعده هلالان ويكمل المنكسر 30 يوما من الشهر الرابع. قوله ويكمل المنكسر 30 يوما، أي سواء كان المنكسر تاما أو ناقصا. قال وهذا في غير المتحيرة، لما علمت من أنه إن بقي من المنكسر 16 يوما فأكثر حسب لها قرآ وإلا ألغي المنكسر. فإن حاضت هذا حكم جديد بقى. نعم. مر علينا يا أنا، أنت اللي صحت من النوم، ما كنت معانا يا صاحي. طب ارجع لورا شوية هتلاقي الكلام على المتحيرة. يقول أو كانت متحيرة فعدته، بيسألني ألغي المنكسر يعني مر، فنرجع لما مر. أو كانت متحيرة فعدتها 3 أشهر في الحال، لأن كل شهر يجتمع على طهر وحيض غالبا. هذا انطلقت في أول الشهر، انطلقت في أثناء الشهر نقطتان تفصيل. فإن كان الباقي يسع حيضا وطهرا بأن كان 16 يوما فأكثر حسب لها قرأ احتمال على الطهر لا محالة، وتكمل بشهرين هلاليين بعده. طيب وإن كان، هذا اللي معنا بقى، ده محل سؤال حضرتك، وإن كان لا يسأل حيضا وطهرا بأن كان دون 16 يوما لم يحسب لها قرآن، يعني يلغى وتعتد بعده 3 أشهر هلالية. أجي الإجابة على سؤال، بداية الشهر لا يحسب لها هذا، يعني قبل بداية الشهر ب3 أيام، ب10 أيام، ب15 يوما، ب15 يوما ونصف، تبدأ 3 أشهر هلالية. مر علينا وانت نايم، صح النور. نعم، انها 3 أقراء يا ابن الحلال، 3 أقراء، واحنا مجلس ندور بالشهور ولا بالأقراء؟ دي متحيرة يعني حاضر مجلس الحيض. Thank you. الكلام ده مش لا يمكن فهمه الا لما نرجع لباب الحزن. يعني هتلاقي الكلام ده موجود في الصيام، ده موجود في الصلاة، كيف تصوم المتحيرة، كيف تصلي المتحيرة، كيف تغتسل المتحيرة. هيحل المشكلة اللي زينا حضرتك رجوعك الى باب الحج والنفاس. هذا نفس اللي جاء السؤال بتاع حضرتك، ان احنا لازم نتعامل مع واحدة حائض من ذوات الحيض ولا مع واحدة ليست حائضا هي من ذوات الاشهر. المتحيرة دي مسكينة، بلاء عنكم وعن الاخوات وعن المسلمات، بلاء شديد جدا. سميت متحيرة لانها محيرة، حيرة العلماء، وهي نفسها متحيرة، لم يريحها العلماء. فمشكلة تحتاج عشان تصوم رمضان تصوم شهرين كاملين، عشان تتيقن انها صامت رمضان تصوم شهرين كاملين تتيقن، عشان تصلي لازم تصلي كام صلاة عشان تتأكد انها صلت فعلا او مصليتش، وهكذا. في احكام شديدة سببها انها مش معروف يا ترى هي حائض ولا طاهر. لما هو ايه المتحيرة؟ مش المستحاضة، انت رحت فيه؟ قد طيب مش دمها مش متصل ولا حاجة، انت بتتكلم على واحدة مستحاضة ولا متحيرة؟ المصطلحات متلخبطة كده. متحيرة يعني هي من نسيت، ايش من استمر معها الدم، انسان مستحاض. لا يا اخي الحبيب، مش لابد، لا الحائض مش لابد، الحائض نفسها مش لابد يستمر معها الدم. مين قال الكلام ده؟ هو الحائض دي يعني الدم بينزل طول الحيضه بتاعتها 6 ايام، 6 ايام دم متوسط. طيب يبقى مش متصل بقى، اللي متصل ده اللي هي المستحاضه اللي هي بتقطر دم. وهذا فإن حاضت المعتدة أي المذكورة وهي الصغيرة والكبيرة التي لم تحض أصلا والمتحيرة والآيسة في الأشهر، يبقى هي بدأت حيضة أشهر لأنها صغيرة لأنها آيسة، بدأت حيضة أشهر ثم فاجأها الحيض، ما حكمها؟ اقرأ الهامش. فإن حاضت المعتدة في الأشهر الجواب وجب عليها العدة بالأقراء إذا فجأتها الحيضة في أثناء عدتها بالأشهر، عليها أن تترك هذه العدة بالأشهر وتبدأ عدة أقراء إن فجأها في أثناء عدة الأشهر. طب لو كان بعد عدة الأشهر، قال أو بعد انقضاء الأشهر، لم تجب الأقراء لأنها حصل منها خلاص المطلوب. تعال شوف المحشي ماذا قال. فإن حاضت المعتدة أي المذكورة وهي الصغيرة والكبيرة التي لم تحد أصلا والمتحيرة والآيسة في الأشهر أي في أثناء الأشهر الثلاثة المذكورة، الجواب وجب عليها العدة بالأقراء. لماذا؟ أي لأن الأصل في العدة وقد قدرت عليها قبل الفراغ من بدلها فتنتقل إليها. أحلني على مثال شبيه، قال كالمتيمم إذا وجد الماء في أثناء التيمم، أثناء التيمم وجد الماء لا يجد له أن يكمل التيمم، تيممه لا عبرة به ولا اعتداد به، وعليه أن يذهب إلى الماء لأن التيمم بديل عن الماء، عن الطهارة بالماء. فكذلك هذه في أثناء العدة، عدة الأشهر، جاءتها الحيضة، صغيرة فحاضت، آيسة فحاضت، متحيرة فاستقرت وزالت حيرتها، فعليها في أثناء عدة الأشهر أن تستأنف عدة الأقراء. لا خلاص، لا لا لا يستمر، يستمر، لأن شرط التكفير بالرقبة أن يكون واجدا للرقبة عند بداية التكفير، وهذا لم يجد. سؤال حضرتك أنه وجد في أثناء الصيام بخطوة ثانية انتقل إليها وهي كاملة، ليست بديلا. اللي معانا ان التيمم بديل، اللي معانا ان العدة بالشهور بديل، لكن المثال اللي حضرتك تضربه ده خصلة تأتي بها عند عدم الاول، لكن خصلة قائمة بذاتها. وشرط مر علينا من شرط التكفير بالرقبة وجود الرقبة زائدة عن مقدار الحاجة حتى الشخص من يعول مكفر عند بداية التكفير، أما إذا وجدها بعد ذلك لا يحتاج إلى أن يترك الصيام والكفر بإعتاق الرقبة. خلينا نكمل بس اللي معنا لو سمحتوا. كما إذا قدر المتيمم على الماء كالمتيمم إذا وجد الماء في أثناء التيمم. طيب هذا لو جاءتها الحيضة في أثناء الأشهر، عدة الأشهر، أو بعد انقضاء الأشهر جاءتها الحيضة بعد انقضاء الأشهر، أي أو حاضت المعتدة المذكورة بعد انقضاء الأشهر، هذا هو الصواب. وما وقع في بعض النسخ من قوله افتح قوسا أو بعد انقضاء الأقراء أغلق القوس غير صواب. طبعا الكلام الآن على أنها معتدة بالأشهر. ما الحكم؟ لم تجب الأقراء إذا جاءت الحيضة بعد انتهاء الأشهر، لم تجب الأقراء. قال أي في غير الآيسة، لأن حيضها أي الآيسة حينئذ لا يمنع أنها عند اعتدادها بالأشهر من اللائي لم يحض، لأن حيضها حينئذ لا عفوا مرة أخرى لم تجب الأقراء أي في غير الآيسة. لماذا لم تجب الأقراء؟ يعلل لعدم وجوب الأقراء. لماذا لم تجب الأقراء على من جاءتها الحيضة بعد الانتهاء من الأشهر؟ قال لأن حيضها حينئذ تنوين عوض عن ايه؟ عن حينئذ جاءتها الحيضة بعد انتهاء العدة بالأشهر لا يمنع أنها عند اعتدادها بالأشهر من اللائي لم يحض. هي لما اعتدت بالأشهر وانتهت من العدة بالأشهر كانت من الموصوفات بأنهن من اللائي لم يحض. يبقى لأن حيضها ده تعليل لإيه؟ تعليل لقوله لم تجب الأقراء، تعليل للنفي في قوله لم تجب الأقراء، لكن نستثنى منها غير الآيسة. قال وأما الآيسة، جاء الدور في الكلام على الآيسة. وأما الآيسة تفصيل، لو سمحت ضع نقطتين. وأما الآيسة نقطتان، فإن نكحت زوجا آخر فكذلك، يعني لا تحتاج إلى الاعتداد بالأقراء إذا فجأتها الحيضة بعد انقضاء الأشهر. وأما الآيسة نقطتان، فإن نكحت زوجا آخر فكذلك، لانقضاء عدتها ظاهرا مع تعلق حق الزوج بها وللشروع في المقصود، كما إذا قدر المتيمم على الماء بعد الشروع في الصلاة، هذا إن نكحت زوجا آخر. قال وإن لم تنكح بعد الأشهر زوجا آخر فإنها تعتد بالأقراء، تجي عايدة العدة مرة أخرى بالأقراء. لماذا؟ لتبين أنها ليست آيسة. يبقى هنفرق في الآيسة بين ما إذا تزوجت بزوج آخر غير مطلقها ولا لم تتزوج. إن لم تتزوج بزوج آخر يبقى عليها أن تعيد العدة مرة أخرى بالأقراء. لماذا؟ لأنه قد تبين أنها لم تكن آيسة حينما اعتدت بالأشهر. أما لو تزوجت بزوج آخر فلا تعيد العدة بالأقراء. العلة مركبة أو لعدة أسباب. قال وأما الآيسة نقطتان، فإن نكحت زوجا آخر فكذلك، أي لا تعيد عدة الأقراء. العلة لانقضاء عدتها ظاهرا، مش باطنا طبعا، باطنا هي لسه مش آيسة ولا حاجة، انقضاء عدتها ظاهرا يعني بالأشهر. هذه أول علة، مع هذه مركبة، هي ليست هذه العلة فقط بل جزء علة، مع تعلق حق الزوج بها، الزوج الثاني لتزوجته ايضا، وللشروع في المقصود، لانها خلاص تزوجت، هي بتعتدري اصلا عشان تتزوج، عشان يكون لها حق التزوج وحصل المقصود فعلا. يلا بقى قس هذا على اخر حتى افهم القضية. قال كما حملا على قياسا على كما اذا قدر المتيمم على الماء امتى؟ بعد الشروع في الصلاة خلاص. أخذها المتيمم على الماء بعد الشرع في الصلاة في مكان يغلب فيه عدم وجود الماء ليس عليه أن يخرج من الصلاة ولا يحتاج إلى أن يتوضأ، بل تيممه الذي حصل منه وبدأ به الصلاة قبل أن يرى الماء تيمم صحيح وصلاته به بها أو به صحيحة. فكذلك زواجها من هذا الزوج الآخر بهذه العدة بالأشهر حصل بها المقصود، أنها حلت للأزواج، حلت للأزواج، حصل المقصود. أقرأها مرة أخيرة. وأما الآيسة فإنك حد زوجا آخر فكذلك العلة لانقضاء عدتها ظاهرا مع تعلق حق الزوج بها. خلاص الزوج لو حق عليها الآن. وللشروع في المقصود كما إذا قدر المتيمم على الماء بعد الشروع في الصلاة. وإلا لو تصورنا الأمر غير ذلك فنقول لها انتظري أيتها الآيسة بعد أن تعتدي بالأشهر، انتظري ربما تأتيك حيضة، يبقى لا تتزوج أصلا. وهذا لا يقول به أحد، يبقى كل واحد مرتاب، يا ترى لو تزوجتها ثم تفاجئها الحيضة انتظر بقى لما تأتي ثلاث حيضات وقد تطول، يبقى لا يتزوج أحد. هذا لا يقول به أحد وليس هذا من الشرع في شيء. وأما الأيسة فإنك حد زوجا آخر فكذلك انقضاء عدتها ظاهرا مع تعلق حق الزوج بها، تزوجها في عقد صحيح قد انقضت عدتها خلاص له حق عليها الآن، والحق المال الذي أعطاه إياه الشرع، فلا يسلم مرة أخرى. وللشروع في المقصود كما إذا قدر المتيمم على الماء بعد الشروع في الصلاة. وإن لم تنكح بعد الأشهر زوجا آخر فإنها تعتد بالأقراء، العلة لتبين مش بقى حق زوج ولا حق، لتبين أنها ليست آيسة. قال ولو انقطع الدم قبل تمام الأقراء استأنفت عدة بالأشهر لأنها آيسة حينئذ. ولو انقطع الدم قبل تمام الأقراء استأنفت عدة بالأشهر لأنها آيسة حينئذ. هذه الآيسة الذي فجأها الدم في أثناء بعد الأشهر أو حتى في أثنائها، ولو انقطع الدم قبل تمام الأقراء خلاص فجاءها الدم، إنها طب يلا هيا اعتدي بالأقراء، انقطع الدم استأنفت عدة بالأشهر لأنها آيسة حينئذ. نقول لها كما قلنا للصغيرة انتظري بقى إلى سن الإياس، ما هي آيس هي وصلت إلى 62 سنة وخلاص وقالت الحمد لله اعتدت بالأشهر، سبحان الله جاءها في أثناء عدة الأشهر أو بعدها جاءها الدم، خلاص انتقي إلى عدة الأقراء، انقطع الدم انتقي إلى عدة الآيس لأنها آيسة حينئذ. لا نكتفي الأول وخلاص، مفيش قرائن ولا حاجة. القرائن هي القرائن بالعكس، القرائن بتقول هي لسه مش أيسة، لسه مش أيسة. وجب عليها العدة بالأقوال أي أصل العدة قد قدرت عليها قبل الضرر من بدلها فلم تحمل عليها كالمتيمم إذا وجد الماء في أثناء ذلك. وهنا ما نقصهاش أو نحددهاش على السؤال اللي احنا سأله اللي هو اللي يكفر بالصيام بدل الاحتياط، إن هو في خصوة وهي لم تقدر عليه، يعني لم تقدر على الخصوة فانتقل إلى الأخرى، هناك لم يقدر على الخصوة فانتقل إلى الأخرى نفس المسألة. كل واحد قائم بذاته، ما جبت يا ابن الحلال انت نايم، الفرق ان ده خصلة قائمة بذاتها ليست بدلا، وحد قال ان التكفير بالصيام بدل، ده قائم بذاته. وجاوبت انا تاني مرتين وثالث مرة بقولها لك اهو، لان شرط التكفير ان يكون عند البداية عنده تكفير بالعتق، عنده مال وهنا ما عندوش مال، فلما انتقل الى الصيام خلاص ما يرجعش تاني الى التكفير بالعتق، لو فعل هو جاء، لكن لو لم يفعل لا يجب عليه ذلك. فرق ان هناك بيقول لو فعل التكفير بالعتق جاز خلاص يبقى الايام السابقة من الصيام في ميزان حسناته، لكن لو اكمل ما يجبش عليه. يقول لي فمن لم يجد فصيام، فمن لم يجد فصيام، لا مش بدل قائم بذاته، يعني بيقول لي لو لم تجد هل تسقط عنك الكفارة؟ لا، عنك حاجة تانية تعملها، بس ما تبدأش في هذا الصيام إلا وأنت عالم للرهبة شرعا أو حسنا. فلما علمت لأنها على الترتيب انتقلت إلى الثاني، وبعد كده انتقلت إلى الثالث. فإذا جاءك المال وتيسرت في أثناء هذا لا يجب عليك الرجوع إلى، إذا ارتكبت الأشد فأجزأت، إذا لم ترتكب فأنت الآن تفعل المجزي. المتيمم مش كده، المتيمم بيقول له دي طهارة بدلية لا ترفع الحدث أصلا، دي طهارة ضعيفة، وإنما تبيح الصلاة، تبيح الصلاة حتى ترى الماء فتعود إلى الماء. لكن الصيام بنعمل في كده، صيام في الكفارة نقول له يلا صم لك يومين ثلاثة أربعة لغاية لما تتيسر تعود إلى الكفارة إلى العتق في الرقبة، بنعمل كده. بتسمع؟ بتسمع يعني؟ بتسمع ماشي خلاص انت مذاكر. نعم تفضلي ارفعي صوتك مشكورة. ترجموا ترجموا عنها لو سمحتم، ارفعوا صوتها. مبلغ، هل من مبلغ؟ اكتبي ورقة او ارفعي صوتك او اسكتي. نعم ايوه، حد الانقطاع في الايتة. يعني ايه حد الانقطاع في الايتة؟ مش فاهم. قطع الدم يعني، لما قال انقطع الدم يعني خلاص مرت الاشهر، مر شهر، يعني الاصل في الحائل انها بيأتيها الدم كل شهر، فحضرتها جالها الدم قلنا الحق خلاص رجع التاني، مش دي مش كانت ما كانتش ايتة. الشهر اللي بعديه ما جالهاش الدم، يبقى اسمه انقطع الدم. مش انقطع الدم يعني خلاص الدم وقف، هو شأن الحائل انها بيقف الدم وتطهر، بس بعد ما تطهر يأتيها الحائض مرة اخرى. لا، في الشهر التالي لم يأتيها الحائض، فتبين ان دمها انقطع وانها ليست ايضا، انها ليست حائضا. خلاص يبقى في دي خصوص الايسة دي ما نقولش انها حائض تأخر حيضها، نقول انها ايسة. اذا تأخر بقى اكتر من شهر نقول لا هي آيسة، الآن صارت آيسة، انقطع دمها وهي عادت مرة أخرى آيسة، لأننا افترضنا المسألة أصلا ما دخلت على الموضوع وهي آيسة، وبدأت عدة الآيسة بالأشهر ثم فجاءها الدم. إذا انقطع الدم يعني لم يتكرر في الأشهر، يعود إلينا ما بدأنا به بأنها آيسة. تكمل على الأول. تكمل تكمل ثلاثة أخرى أو الأشهر، يبقى ثلاثة أشهر. ده تبليغ برضو ولا ده سؤال؟ مش فاهم ترجمة عنه. الله يكرمك، تقول ايه؟ طيب طيب ايوه. الوقت دوت بالاقراء ولا بالاشهر؟ الاقراء يعني حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم طهر. اسكت يعني؟ ممكن تعدي ممكن ما تعديش، يعني ثلاث أشهر معدودة محسوبة معروفة لا يختلف فيها اثنان ولا تضح فيها كفشان، لكن الأقراء ممكن تقعد ثلاث أربعة عشر سنين. شهر هي أفضل عملي لا، مش الغرض من العدة. الغرض من العدة مكون من التفجع على الزوج إذا كانت عدة وفاة، براءة الرحم، تعب، هذه الغرض من العدة. جاوب سؤال حضرتك. لكنها تقعد 3 4 سنين و10 سنين الامر الهي بقى، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها كده. لما انت تخلق يبقى ابتلي عبادك زي ما انت عايز، الخالق سبحانه وتعالى يبتلي بالسراء وبالضراء، تسيب ربنا سبحانه وتعالى يبتلي عبادك بما شاء، ما تدخلش في الاقدار الالهيه. المذاهب الأخرى لا بتحدها بعدد معين، الحنابلة والمالكية بيعدوها بسنة، بيعدوها بسنة. المالكية والحنابلة يعدونها بسنة، والقانون المصري عليه سنة. فلو سمحت المرة الجاية تخش الرواق اللي جنبنا تاخد فيه مالكية وما تجيش عندنا تاني، خلاص احنا هنا شافعية، اللي عاجبه عاجبه، مش عاجبه يروح في الرواق اللي جنبينا. انا شافعي ما حييته، فإن أمت وصيتي للناس ان يتشفعوا. والمطلقة ومثلها المفسوخ نكاحها، طيب نقرأ الهامش. والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها، سواء باشرها الزوج فيما دون الفرج ام لا. قال المحشي: والمطلقة قال ومثلها المفسوخ نكاحها قبل الدخول بها، مش مفسوخ نكاحها ومطلقا، اذا مطلقا قبل الدخول بها، مفسوخ نكاحها قبل الدخول بها. ها؟ والمطلقة قبل الدخول بها ومثلها المفسوخ نكاحها قبل الدخول بها، اي قبل وطئها ولو في الدبر، الدخول بها سواء في القبل او في الدبر. ليه؟ لان الوطأ في الدبر هنا لو سمحت، يعني في هذا المقام هنا، دي مش لا تضعها يعني، بس يعني افهم انها في هذا المقام، لان الوطء في الدبر كالوطء في القبل هنا في ايجاب العدة، في ايجاب العدة. ومثل الوطء يعني سواء في الدبر او في القبل، استدخالها المنية المحترمة ولو في الدبر ايضا. والمراد المحترم ولو في حال خروجه فقط، بأن خرج على وجه جائز، بخلاف غير المحترم في حال خروجه. فلو استمنى بيده ثم أدخلته المرأة فرجها، استمنى بيده غير محترم ثم أدخلته المرأة فرجها، لم تجب عليها العدة لكونه غير محترم. ليه؟ لماذا وصف بأنه غير محترم؟ لأنه لم يخرج على وجه جائز، مش بس لم تجب به العدة، قال حتى لو تخلق منه ولد لم يلحقه، لو تخلق منه ولد لم يلحقه. المطلقة خلاصة هذا الحكم أن المطلقة قبل الدخول ومثلها المفسوخ نكاحها قبل الدخول لا عدة عليها. والدخول يعنون به هنا دخول في القبل او في الدبر، واستدخال المني المحترم في الدبر او في القبل. لا عدة عليها اي لقوله تعالى، دليل ذلك قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. سورة الاحزاب. لماذا؟ قال: والمعنى في عدم وجوب العدة عدم اشتغال رحمها بما يوجب استبراءه. والمعنى في عدم وجوب العدة عدم اشتغال رحمها بما يوجب استبراءه. لكن لو كان عليها بقية عدة سابقة، شوف الكلام اللي قلناك اول الدرس، بقية عدة سابقة، لو كان عليها بقية عدة سابقة لم يصح نكاحها حتى تتمها، كما لو طلقها بائنا ثم عقد عليها قبل تمام عدته، كأن مضى قرء منها ثم طلقها قبل وطئها، وما في معناه أو شوف إذا لا تتدخل العدد، كما لو طلقها بائنا، طلقها بائنا يبقى عليها عدة، يحتاج إلى عقد جديد لا يراجعها إنما يعقد عليها من جديد. ثم عقد عليها قبل تمام عدته، مثلا كان مضى قرء واحد عقد عليه، طيب هو من حقه أن يعقد عليها قبل انتهاء العدة لأن العدة له. متى لا يمكنها العقد إلا بعد انتهاء العدة؟ إذا كانت تتزوج من آخر، لكن تتزوج من مطلقها العدة له، حتى مع البينونة يمكن أن يعقد عليها بعد يوم واحد من الطلاق الباس، مش مانع. لكنها لم يمض من عدتها إلا طهر واحد مثلا، كما لو طلقها بائنا ثم عقد عليها قبل تمام عدته، إذا لم تكمل عدة، كان مضى مثلا قرء منها ثم طلقها مرة أخرى قبل وطئها، بطلقها قبل الدخول، يبقى عدة لها. طيب خلاص تروح تتزوج بقى بعد الطلاق ده؟ لا، تكمل عدتها من الطلاق الأول. ثم طلقها قبل وطئها وما في معناه من استدخار المني المحترم، فلا بد من إتمام العدة السابقة بالقرآن الباقيين إن كانت من زوات الأقراء، والأشهر كالأقراء فتنبه له فإنه قد غلط فيه كثير بل أنكره بعضهم. انتبه لو سمحت، نشتغل مأذون إن شاء الله لا تزوج مثل هذه المرأة قبل تمام عدتها الأولى. وهذا أخذنا في أول الدرس باستفاضة، ومن حرمه فقد حرم خيرا كثيرا ولا يتذكر إلا أولو الألباب. سواء باشرها الزوج إلى آخره، سواء باشرها الزوج، أي فلا عبرة بهذه المباشرة لما علمت من أن العبرة بالوطئ وما في معناه، لما علمت من أن العبرة بالوطئ وما في معناه. يبقى عندنا كما سمعتم قبل ذلك عند الشافعية أن الدخول أن الخلوة لا يعتد بها في حصول كامل المهر بالطلاق، طلاق بعد الخلوة لا يكمل به المهر وإنما يتوسط المهر، وكذلك لا عدة عليه إذا طلقها بعد الخلوة، فلا عبرة بالمباشرة سواء باشرها أو لم يباشرها، العبرة بالدخول، أو أقل شيء أن يحاول الدخول فيمنع، يحال بينه وبين الدخول خلافا للحنفية. والقانون على الشافعية في هذا، والمالكية يوافقوننا في ذلك. عايز إيه يا أستاذ خالد؟ يقول يا أخي الحبيب، يقول طلقها طلقها يعني هنا بيقول طلقها بائنا، طلقها بائنا، بدأت العدة بعد من قرء واحد عقد عليها من جديد، من حقه ولا لابد من انتظار؟ هو نفس الرجل، هو نفس المطلق، إيه طلقها بعد من قرء واحد يريد أن تتزوجها، هل يحتاج إلى انتظار انتهاء العدة ولا يجوز له أن يتزوج؟ بانت منه مش كده، بانت منه كده، بينونة صغرى، ما قالش باين بينونة كبرى، الباين نوعان، البينونة نوعان، البينونة نوعان، صغرى وكبرى، الطلاق نوعان، رجعي باين، والبينونة إما صغرى وإما كبرى، هتسكت ولا هضربك؟ الرجعي يستطيع أن يراجعها في أثناء العدة بغير إذنها، أما البائن لا يستطيع أن يعيدها مرة أخرى، لابد من عقد جديد. تسكت ولا هضربك؟ العقد الجديد يعني بإذنها ورضاها، بس الفرق بين هذا وهذا أن الكبرى تحتاج إلى تزوج زوج آخر ويدخل بها في خمسة شروط أخذناها مرة ثانية من ثنائي. فالبائن بينونة صغرى يستطيع أن يتزوجها مرة أخرى. مش كده، حتى البينونة الكبرى يتزوج مرة أخرى مهما بشروط خمسة. ايه سؤالك بقى؟ ضربنا بقى البينونة الكبرى، نكمل نقول بقى طلقها دائما قرر قرء راح تزوجها. انا اللي بسأل حضرتك بقول لك هل يستطيع ان يتزوجها بعد القرء ولا يحتاج الى ان ينتظر الى انتهاء العدة؟ لأن عدة له، لا يحتاج أن العدة له، فتزوجها بعد مرور قرء واحد، وبعد ما تزوجها وقبل الوقت طلقها. فحضرتها اسمها ايه؟ مطلقة قبل الدخول، مطلقة قبل الدخول لا عدة له، خلاص يبقى لا عدة له. لا عدة له من الطلاق الثاني، الطلاق الأول لم تتم من عدة. مضى قرء وبقي قرآن في هذا السوق، في هذا المثال، هذا السوق إذا أراد تزوج برجل آخر مش هو نفس الرجل، لو لا هو نفس الرجل خلاص هو عنده له، لو أردت تزوج بفاض أحتاج إلى أن تكمل هذه العدة ثلاثة أقرى. عايز سؤالات؟ السؤال الأول مسألة لو انه طلقها هي تعتد بثلاثة قروض، يوم ما طلقها بوجه ثم طلقها بعد الدخول يجي نحن تعتد بست قروض. طلقها بعد الدخول طبعا اولا زوج اخر يعني طيب. البينونة الصغرى هنا شنو طلقها وتعت هدفها طلقها طلقة واحدة البينونة الصغرى قد تكون بسبب انتهاء العدة. سبب البينونة ايه؟ انتهاء العدة، انتهاء عدة الرجعية. البينونة الصغرى سببها ايه؟ طلاق على مال. بينونة الصغرى سببها ايه؟ خلع. بينونة الصغرى سببها ايه؟ فسخ. مش دايما البينونة الصغرى معناها انتهاء العدة، اي طلاق في مقابل او من القاضي فهو طلاق فسخ، فهو طلاق بائن. طلاق من القاضي او الطلاق على مال او الخلع كله طلاق بائن. نعم ايه علاقة انها معنى طالب الطول ده هيفيد ايه في الموضوع؟ ما الذي سيفيده؟ ايوه يعني 10 أو 5 ما المدخل يعني؟ لماذا تسأل هذا السؤال؟ تكلم دي من غير اسم عندنا هنا كلام بالاسم. انا عارف ايه المدخل، بس السؤال عشان انا يعني اربأ بك انك تسأل مثل هذا السؤال. انت احسن منك تسأل هذا السؤال. يا اخي الحديث يقول طلقها قبل الوقت، طلقها قبل الوقت. قبل الوقت ده ممكن يكون يوم، ممكن يكون قبل الوقت، ممكن يكون 10 سنين، المهم انه عقد عليها وبعد 10 سنين طلقها ولم يطأها، اسمه قبل الوقت ولا ما اسمش قبل الوقت؟ اذا السؤال ده سؤال وحش. ان وطئها يبقى اسم واطئ، يبقى العدة بالاقراء ولا العدة ما فيش عدة؟ هنا بيقول لي ما فيش عدة، يقول لك حاتم اوعى تفتكر ان عشان ما فيش عدة تروح تتزوج. لا عليها انا اتكلم، فسألني الجدع ده سألني افرض ان هو دخل بيها يبقى عليها عدة اقراء 3 اشهر او 3 حسب الحال او 3 حروف، لسه ما كملتش دي. اذا بانت يبقى مفيش تداخل، اذا ما بانتش يبقى في تداخل. ايه مدخل السنين بس؟ تفكر قبل ما تسأل. يعني ايه محل اتفاق بين عند الشافعية؟ لا مش محل اتفاق، خلاف كبير. حد ليه سؤال؟ نعم. وصل للقاضي يبقى بائن، اذا وصل للقاضي بينوب عنه شخص يبقى بائن. لا مش نائب عنه، لا في احيانا يكون نائبا عنه اذا كان غائبا، واحيانا يكون يطلق عليه، يعني يطلق عليه لانه هو الذي يعثر على زوجته يضربها ناشز عنها، يبقى طلقه بائنه. لو رجع من غائبته الا يتسنى له ان يراجع اذا لم تزوج له. لو كان الطلاق بائنا، الطلاق بائنا فيبقى احتاج العقد جديد بمهر جديد. هو كان غائب وطلق عليه الحق طلقه. طلقه ايه بائنه ولا رجعيه؟ رجعيه. يطلق الغائبه يبقى طلقه رجعيه. طلقه رجعيه اول ما يطلق تحسب العده، انتهت العده بقت طلقه بائنه. ليس كل طلاق بالحاكم يعد بائنا. ادعى الدخول وادعى انها لم يدخل، الاصل عدم الدخول. اذا ادعى الدخول، ادعى الدخول ده غريب، لان هو ان ادعى الدخول معناها ان هو سيعطيها كل المهر. العكس، العكس، هي تدعي الدخول لتاخذ كل المهر، هي تدعي الدخول وهو يدعي عدم الدخول. الاصل عدم الدخول، هو اللي يصدق بيمينه، يصدق هو بيمينه. حتى ايه؟ حتى يكون لنا عدة. اه لو نفهم بدخولا بها صح. صحيح صحيح. المهم يعني مدعي الدخول وعكسه يبقى العكس هو الذي يصدق بيمينه كده ما فيش شك لان الاصل عدم ابقاء ما كان على ما كان. اي سؤال؟ إذا طلقت الأسنان يوم من أول الليل، إذا طلقت الأسنان يوم من أول النهار، حد لي سؤال؟ أول النهار لو طلقت في الليل، أول الليل لو طلقت في النهار. عليها عدة وسائل. خلاص ادخل فيها. الحمد لله صلى الله عليه وسلم.